أقول شفتك وزاد بيلوى العشوب. صوت أنا شفتك وزاد بيلوى العشوب، غنيتها من ساعة قبلتي، عيني ما قد شافت كذا مخلوق، كنش على ذوقي تشكلتي، قلتي لي أصبر بس أنا المطفوق عجلت في شوف شو عجلتي. الله. شفتك وزاد بيلوى العشوق، غنيتها من ساعة قبلتي، عيني ما قد شافت كذا مخلوق، كنش على ذوقي تشكلتي، قلتي لي أصبر بس أنا المطفوق عجلت في شوفش وعجلتي، أثر معشلي مرسل وسبوك، عز الله أنش قلتي وطلتي. عينه وشفاه عاد كل منتوك، وجسمنا تغطينه ولا احتلتي، الليل عن وجه القمر مفوق، والعود ما لومش إلى ملتي، غصن على ساقي وفيه عذوق، وش الغريبة لو تمايلتي. الليل عن وجه القمر مفوق، والعود ما لومش إلى ملتي، غصن على ساقي وفيه عذوق، وش الغريبة لو تمايلتي. لكن قبل تمشين أنا مسروق من صدري قبل شوي وشلتي. لكن قبل تمشين أنا مسروق من صدري قبل شوي وشلتي، أتلى العهد به قابضه معلوق، من ساعة قبلتي وحولتي، ماريته خالي وفيه فتوق، رديه وعدش تجملتي. الله. نتأمل الحقيقة تكونوا مستمتعين.